يعني حتى أوقظ أذهانكم. عمر لشخص واحد، طيب لشخصين كل واحد اسمه عمر، نقول إيش؟ عمران. طيب اثنين أبو بكر إيش نقول؟ بكرين؟ لا، ها؟ أبوا بكر، أحسنت، أبوا بكر. طيب اثنين عبد الله، ها؟ عبدا الله، بعضهم يخطئ، عبدا الله ما تصلح، اللهين لا ما فيه، وما من إله إلا إله واحد. فتثني الجزء الأول، تثني الجزء الأول. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، طريقا اتخذه طريقا، لكنه أصبح عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالطاق، كالطاق. يعني الآن لما دخلت السمكة في البحر أصبحت تشق البحر وهي تسبح، إذا شقت البحر الماء يذهب عن يمينها وعن يسارها، لا يرجع مرة ثانية، لا يرجع، لأنه الآن إذا مرت الباخرة تشق البحر فتقذف بالموج عن يمينها وعن يسارها، بمجرد أن تذهب ما الذي يحصل؟ يلتئم هذا المكان فيرجع الماء كما كان. لا، أصبح هنا كالطاق، أصبح الطريق واضحا على ما هو عليه. ولذلك قال في الآية التي بعدها واتخذ سبيله في البحر إيش؟ عجبا، عجبا، عجبا، أولا من خروجه من الزنبيل وهو ميت، وعجبا في طريقة اختراقه لهذا البحر. كنت قد سألت بالأمس سؤالا ونسيت، هو حمل معه الزنبيل وفيه السمكة الميتة لهدفين، الهدف الأول حتى تكون علامة على وجود الخضر، لأنه قال له الله سبحانه وتعالى فيما أوحاه إليه إذا خرجت السفينة، إذا خرجت السمكة ستجد الخضر في المنطقة، ابحث عنه في المنطقة. الهدف الثاني أنه يتزود بها، يتزود بها، فقد كان يأكل منها. وهذا الكلام نقوله حتى ننبه إلى مسألة، أن التزود لا ينافي التوكل، يعني أعظم المتوكلين على الله هم الأنبياء ومع ذلك كانوا يتزودون. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل الأسباب وهو أعظم المتوكلين على الله؟ ما الدليل؟ أعطونا أدلة. شيخ عبد الله أحسنت، ظاهر بدرعي، ما قال أنا متوكل على الله وقد وعدني الله عز وجل بالنصر، إذن أنا أدخل في وسط المعركة فلن يقتلني الأعداء، لا، وضع درعا على درع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزود، ولذلك ورد في الحديث الصحيح في البخاري عند قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن مجموعة من أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت الحج قالوا نحن المتوكلون ما نأخذ معنا أي زاد، فلما وصلوا إلى المشاعر أصبحوا عالة على الناس، أعطونا شيئا من الطعام، أعطونا شيئا من الكساء، أعطونا شيئا من اللباس، أعطونا شيئا من الغطاء، أعطونا شيئا من الشراب. فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فتزودكم وبذلكم للأسباب لا ينافي توكلكم. يقول الله سبحانه وتعالى بعدها فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا وقفة، هنا وقفة. السلام ورحمة الله وبركاته، انتهينا. طيب أنبه الإخوان إن شاء الله تعالى من الليلة إن شاء الله القيام، سينبه الشيخ جزاه الله خيرا عن موعد القيام، سنغير الموعد وسنغير الحديث، هذا اقتراح الإخوة علي، سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى قبل القيام بربع ساعة أو عشر دقائق، فأرجو منكم الحضور مبكرا، وسيكون حديثنا في العشر كلها عن أسماء الله سبحانه وتعالى، سنعيش تحت ظلال هذه الأسماء العظيمة وهو أشرف علم على الإطلاق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الشهر الليالي القادمة، وأن يجعلنا نقومها إيمانا واحتسابا بإذن الله جل وعلا. سنصلي بعد قليل تسليمتين، ثم نصلي مثلها في آخر الليل تسليمتين، ثم الشفع والوتر، ليكون المجموع 11 ركعة، اهتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في حديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ستكون البداية بإذن الله جل وعلا في تمام الساعة الواحدة إلا ربع، الواحدة إلا ربع، وقبل ذلك بربع ساعة تقريبا سيفتحنا فضيلة الشيخ خالد الخليوي بكلمة في كل ليلة عن أسماء الله جل وعلا الحسنى، سيبدأ بإذن الله في الساعة 12:30 إلى بداية القيام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.